تفسير السعدي. السؤال: كيف يكون أدب الداعية إلى الله إذا قوبل بالأذى والكلام السيء؟ الوقفة السابعة: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وهذه وظيفة من أيس ممن دعاهم، أن يشتغل بإصلاح نفسه ويرجو القبول من ربه ويعتزل الشر وأهله. تفسير السعدي. السؤال: ما الذي يفعله الداعية إذا لم يجد القبول عند من يدعوه؟ معاني الكلمات: الحسرة، الندامة، صديقا، عظيم الصدق لا يكذب، صراطا سويا، طريقا لا عوج فيه، مليا، زمنا طويلا، حفيا، رحيما بحالي يكرمني ويجيبني إذا دعوته، مخلصا، مصطفى مختارا. العمل بالآيات. العمل الأول: احتسب الأجر على بلاء أصابك، فقد ابتلي إبراهيم بكفر أبيه فصبر على قضاء الله وقدره، فوهبه الله النبوة في ذريته. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. العمل الثاني: قصة إبراهيم في دعوته مع أبيه مليئة بالفوائد، حاول أن تدونها في عدة نقاط وأرسلها لمن حولك. واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. العمل الثالث: سل الله تعالى المغفرة والرضوان لوالديك. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. التوجيهات. التوجيه الأول: عبادة الأصنام والقبور والأضرحة تعد عبادة للشيطان لأنه الآمر بها والداعي إليها. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. التوجيه الثاني: لا تأنف من أخذ العلم عمن صغر سنه أو قلت درجته عنك. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. التوجيه الثالث: اعتزل أماكن الفساد والشر ولا تتساهل في ذلك. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله.